تاخدوا وتطلعوا تصطادوا في البرية وتتسلوا شوية وتخفف على الحمال الأسية. دي حاجة ضرورية. مش كده يا رفية؟ أمال يلا يا أرمان قوم. أقوم بس أروح فين؟ تقوم تاخد حمال الأسية وتخرج تصطاد معاه وتسليه وتدرب شوية، فاهم؟ ده شيء لازم. تعال هات ايدك، هات. تعال يا عم امهات. عمالي الاسية، عمالي الاسية، تعال تعال يا عمال. كفاية غريب في الدرية، عايزين نرتاح بقى شوية. طب تعالى هنمشي جنب بعض يا أرمان، أصل الحصان بتاعي تعبان. أنت بس جبت معانا سبع الليل ليه؟ وما جابوش معانا ليه؟ هو كان كلب صيد يعني. هو عشان الصيد خرج معايا؟ أمال جاي إيه؟ ده بس عشان يمشي ويايا. حاكم أنا مصاحبه وهو مصاحبني، احنا الاثنين اصدقاء، لا انا فرقه ولا هو الفريق. وايه حكايه الاميره دي روحها كمان؟ اسكت يا ارمان، ما عرفتش اني بحبها الا بعد ما اختفت باسرها. وازاي قابلتها؟ ليلتها كنت خارج هربان من ظلم الوالي وعمايل وردشان، مرات عم عمران الطحان. ايوه. وانا في الطريق نزل علي راجل درويش عابر سبيل، قدمت له الرغيف اللي كنت هتعشى بيها انا وسبع الليل. وبعدين قعدت افكر، افكر الدرويش منين. وانا قاعد افكر لمحت نور، قمت مشيت عليه، لقيت قصر كبير، رحت داخل فيه. بصفة ايه؟ بصفة حرام العيش. حرام العيش، مدام مفيش وعاوز افكر الدرويش. وقابلت الاميرة في القصر ده؟ والدادة اللي عندها. انت متأكد انك قابلتها؟ وكلمتني وكلمتها. اه لو شفت جمالها، اه لو سمعت كلامها، اه لو... ايه مالك يا سبع الليل؟ الله، ايه؟ شوف دي غزالة، شوف تقرب علينا. غزالة جميلة، حاجة عجيبة. دي في رقبتها طوق دهب. غزالة في رقبتها طوق دهب؟ دي حاجة لها العدد، لازم بتاع حد الملوك ورابط في البرية. وليه ما تقولش انها جنية؟ شوف عرض عليها قد ايه وما بتهربش. اوعى. انت هتعمل ايه؟ هضربها بالسهم، ما تخافش. حاسب حاسب، ما تضربش. انت خايف عشان ما اعرفش؟ دي غزالة جميلة ولازم نمسكها بايدينا. طب يلا بينا. يلا يا سبع الليل. ياه شوف يا أرمان، زي ما تكون طايرة طيران. شوف بالعجل بقت فين واحدة لسه فين. بس بس مش معقول هنحصلها. ودي ازاي هنقدر نجدها؟ لو كنت سبتني بالسهم اضربها. انا عاوز اجدها حية، امسكها بايديا. شوف شوف يا حمال الأسية، دي وقفت تاني اهي، زي ما تكون بتستنانا. دي التغريرة، ادي احنا بقينا قريبين منها وهي ولا على بالها. شوف جمالها. انا هركب السهم واضربها. اوعى تعملها، انا همسكها. طيب يلا يلا يا سبع الليل. يا شايف سرعتها؟ مش ممكن حاجه كده. وشوف العجل بقت فين، وشوف احنا لسه فين. وبعدين بس بس دي مش ممكن نحصلها. وما انت ازاي هنجيبها وهو ضروري يعني نصطادها؟ شوف شوف اهو الفتيلة تاني، زي ما تكون بتستناني. يلا يا ارمان. لا يا عم، الخزايا دي هتقعد كده اهو كركرنا لحد ما تتوهنا. شوف ازاي وقفلنا، فاهم؟ شاهدنا وبقت قريبالنا. بخاطره الواحد مش مستغني عن عمره. طيب بخاطر. انت هتروح وراها لوحدك؟ ايوه هروح وراها لوحدي وحمسكها بيدي. ابقى قابلني. يلا يا سبع الليل. عالسلامة يا حمال الأسية. برضو الغزالة سبقتني ورجعت تاني اهي وقفتني. طير يا حصان طير، طيران وراها عليها. اه ده في بحر قدامها. انا حاصرها، هتقع بيني وبين الميه وانزل امسكها بايديا. اديني قربت عليها. الله، الغزاله رمت تانيه، لما لقيتني هحصلها رمت روحها. استنى يا سبع الليل، اما انزل من على الحصان. لواحد تعبان زي الغزاله ترمي نفسها في الميه، دي لازم جنيه. وقعت فيها ولا هي وقعت فيا؟ اما اربط الحصان واستنى شويه، يمكن تطلع تاني من الميه. وادي قاعده، اما اشوف اخرتها. غزاله جميله ترمي نفسها في الميه، حاجه ما حصلتش في الدنيا. واحد تعبان، انا تعبان، انا انام. يا سلام، النوم سلطان، انا بنام بنام. وغلبه النوم فنام ولم يدر كم من الوقت مر عليه، ولكنه فتح عينيه فوجد مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 95 بعد 103 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود.